صلاتي إليك يا ربي يكون ربوع وفضول. صوت خاف لكن مسموع، صلاتي إليك يا ربي يكون ربوع وخضوع. لكن مسموع، وفي الركعة وفي السجدة ندم ودموع، وفي الركعة وفي السجدة ندم ودموع. وبختمها وانا بدعي واقول بخشوع، أحج البيت ولو مرة تطهرني. تقبل مني صلواتي وقدرني، أحج البيت ولو